قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الرابعة فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى. انظر عاد مرة أخرى ليؤكد ما أشار إليه. يقول المؤلف: اليمين على نية المستحلف، أي الذي طلب اليمين تكون على نيته، يعني اثنان اختلف فذهب إلى مجلس القضاء إلى المحكمة، أحدهما يدعي حقا عند الآخر والآخر ينفي ذلك ويقول لا أصل له، إذن هنا فطلب من ماذا؟ من المنكر أن يحلف، فتكون النية على نية المستحلف الذي يدعي الحق الذي طلب اليمين، أو طلبت له اليمين، أو طلبت له اليمين لأنه يدعي حقا، فلا يجوز للحالف أن يتأول. وقد سبقا أشرنا إلى التأويل، وقلنا إن التأويل على قسمين: تأويل يريد به الإنسان الخروج من موقف حرج يقع فيه، كأن يكون في مكان لو لم يحلف هذه اليمين ويتأول أدى ذلك إلى قتله أو إلحاق ضرر بأخيه أو قتل أخيه، كما مر بنا في قصة سويد بن غفلة عندما كان معه وائل بن حجر، فإنه كاد أن يقتل لأن أعداءه وضعوا أيديهم عليه فقال هذا أخي ونفى ذلك، ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صدق، هو أخوك في الإسلام، المسلم أخو المسلم. لكن أن يدعي لا يكون متأولا، إنما هنا تأول ليبطل حق أخيه المسلم وليأكله بغير حق، فهذا لا ينفع تأويله. قال: واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد، فقال قوم على نية الحالف، وقال قوم على نية المستحلف، يعني على نية المواعيد، يعني أن يحلف في أمر من الأمور يوقته بوقت محدد، فهنا أيضا يرجع فيه إلى اختلف العلماء، فمنهم من قال على نية الحالف ومنهم من قال على نية المستحلف. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، ولكن العلماء استثنوا ليس في الحديث ما يتعلق بالدعاوى والبينات، لكن العلماء أخرجوا ذلك بالنظر إلى عموم أدلة الشريعة وقواعدها، ففي ذاك المقام إنما المقصود هي نية المستحلف لا المستحلف أي الذي هو الحالف، فالعلماء خصوا ذلك بعموم أدلة الشريعة وقواعدها، وإلا الحديث كما ترون هو قال اليمين على نية المستحلف. وقال صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. في صحيح مسلم حديث آخر: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، لا يمينك على ما تخدع به صاحبك. قال: خرج هذين الحديثين مسلم: ومن قال اليمين على نية الحالف فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين. تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان الذي يأتي في مثل مقامات المحاكم وغيرها ويدعي ما ليس له، هذا الدافع له إنما هو ضعف إيمانه، وأما الإنسان الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي ويعلم أن كل عمل من أعماله سيدون في الصحائف، وأنه سيلقى ذلك يوم القيامة، وأنه سيسأل عنه، وأنه سيناقش الحساب، من يدرك كل ذلك فإنه لا يقدم على أكل أموال الناس، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض فوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة، وأكل أموال الناس إنما هو من الظلم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم وحرم التعدي وحرم المجاوزة وحرم أكل أموال اليتامى، هذه كلها أمور بينها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله، وهذا يرجع إلى ضعف النفوس وضعف الوازع الديني فيها. أما الإنسان الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويعلم بأنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة لا يقدم على مثل ذلك، بل المؤمن الحق إذا وجد شبهة من الأمور تجنبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا الإنسان المؤمن الصادق المخلص الذي يريد أن يبرئ نفسه ويلقى الله سبحانه وتعالى بصحيفة بيضاء يبتعد عن أوساخ الدنيا أيضا ولذاتها وزهرتها، ولا يطمع إلا فيما أباحه الله سبحانه وتعالى له وما أحله له من الحلال أي الذي يأخذه عن كسب طيب. قال: ومن قال اليمين على نية الحالف فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ. نحن قلنا إن المالكية والشافعية بالنسبة لغير مجلس القضاء يقولون اليمين على نية الحالف، قالوا لأن النية معتبرة، واستدلوا بحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا عام لكل امرئ ما نوى، الذي نوى وما من صيغ العموم، إذن هي تشمل كل ما نوى والنية معتبرة في هذا المقام. لكن أولئك قالوا أصل اليمين لا تصدر إلا بهذا إلا باللفظ، أقول نعم لا تكون إلا بقول باللسان لكن ما في القلب يصدقه، هو المعتبر في هذا المقام في تقرير المراد. قال: وفي هذا الباب فروع كثيرة، لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب. إذن المؤلف يريد أن في هذا الباب فروع كثيرة، وهي كثيرة جدا. مسائل الأيمان كثيرة جدا والعلماء يضربون لها أمثلة، المؤلف اقتصر على أصولها ولك أن تلحق بها ما تشاء، ثم أورد بعض المسائل. قال: لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب، إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا إلى الاختلاف في هذه، وذلك في الأكثر، مثل اختلاف في من حلف ألا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس حيتان هل يحلف يعني أم لا؟ يعني الإنسان عندما يحلف ألا يأكل رؤوسا ظاهر اللفظ أن هذا أنه يشمل كل رأس يوكل، سواء كان مثلا رأس خروف أو رأس مثلا ماذا دجاجة أو رأس طير من الطيور أو سمكة أو غير ذلك، لكن هنا هل يدخل في ذلك أيضا كما ذكر المؤلف الحيتان أو لا؟ يعني هل تدخل، يعني هل تخرج في هذا أو لا؟ بمعنى العرف هنا هل له تأثير في هذا أو لا؟ نعم، يعني إذا أطلق الناس الرؤوس ماذا يقصدون بها؟ هل يدخل فيها هذا الذي استثناه المؤلف أو لا؟ قال: فمن راعى العرف قال لا يحنث، ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث. والأحوط أنه يأخذ بماذا؟ بدلالة اللغة، هذا أراد الأحوط. لكن إذا اصطلح الناس في مجتمع من المجتمعات وفي وقت من الأوقات على أن الرأس إذا أطلق لا يدخل فيه، تدخل فيه رؤوس الحيتان يعني الحوت والسمك، حينئذ لا يدخل. قال: ومثل اختلافهم في من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما. حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما، هل اللحم هو الشحم والشحم هو اللحم؟ ويختلف، هو كلاهما من حيوان واحد وهما متصلان ببعض، لكن هذا يفصل. هنا حلف أن لا يأكل لحما وأكل شحما. العلماء أيضا قسموا إلى قسمين، الشافعية والحنابلة في هذا يقولون لا يحلف، والمالكية والحنفية يقولون يحنث في هذا المقام. لماذا؟ حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما، يقولون إن الشحم غير اللحم، لكن عند الحنابلة لو عكس يحنث، لو حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما حنث عندهم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن تجد لحما بدون شحم. إذن المسألة فيها أي خلاف بين العلماء. ثم إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أو كبدا أو كرشا أو طحالا أو رئة هل يحنث؟ بعض العلماء يرى أنه لا يحنث في هذا لأنه لا يدخل في مسمى اللحم كالحنابلة مثلا، وبعضهم يرى أنه يحنث. أكل قوانص الدجاج هل يحنث؟ يرون أنه لا يحنث في هذا المقام. فإذا حلف أن لا يأكل لحما هذا ينصرف إلى اللحم المعروف الذي هو يتكون من يد الحيوان، من فخذيه، من ظهره، من غير ذلك، من رقبته، أما ما عدا ذلك فلا. كالأمور التي تأتي في وسطه، يعني في وسط بطن هذا الحيوان، من الكرش، من الرئام، من كلية، من كبد، من غير ذلك، الكبد هذه لا تدخل. بعضهم لا يرى هذا، وبعضهم يقول مسمى اللحم يشمله. إذا مسائل الأيمان دقيقة، وعلى المسلم دائما أن يتجنب مواضع الشبه فيها ويحتاط لدينه. فهو ما عليه إذا تردد في أمره أن يأخذ بالأحوط فيكفر عن يمينه. قال: فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث. ومن هم هنا؟ الشافعية كما قلنا والحنابلة، اعتبروا دلالة اللفظ الحقيقية فقالوا عندما نطلق اللحم لا يدخل فيه الشحم، يعني الشحم شيء واللحم شيء آخر، فالذي يأكل الشحم لا يقال بأنه أكل اللحم. لكن كما قلت لكم الحنابلة عندهم عكسوا، لو أقسم حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما قالوا يحنث. لماذا؟ قالوا لأن أي لحم لا تخلو بشحم، بعكس ذلك. قال: ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث. نعم، ما يتولد منه، يعني الشحم مثلا هو ماذا؟ متولد عن اللحم، لكن من هذا الحيوان، لكن هل يدخل في ذلك؟ عند الحنفية والمالكية لا. قال: وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفرعية في هذا الباب. وهذه مسائل أيها الإخوة كثيرة جدا، لو أردنا نطبق الأمثلة لوجدنا في أمور كثيرة جدا. قال: وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفرعية في هذا الباب. مثلا إنسان حلف ألا يأكل تمرا فأكل رطبا هل يحنث؟ يقولون لا. لماذا؟ لأن الرطب غير التمر. ولو حلف ألا يأكل تمرا فأكل رطبا أيضا كذلك، والمسألة أيضا فيها خلاف. هذه لو حلف ألا يأكل بسرا هل يحنث بأكل الرطب؟ فيها خلاف. مسائل قلت لكم كثيرة جدا، نعم يصعب حصرها، والعلماء يردونها كما ذكر المؤلف لدلالات الألفاظ. ولذلك ذكر لكم المؤلف، المؤلف في هذا الخطاب أعطانا الأصول وعلينا أن نردها إلى هذه الأصول. فمن يأخذ مثلا بدلالة الألفاظ يقول نعم، ومن يأخذ بالعرف يقول لا، ما اصطلح عليه الناس فهو المعتبر هنا وما لا. قال: هي راجعة إلى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها، وذلك أن منها ما هي مجملة، ومنها ما هي ظاهرة، ومنها ما هي نصوص. يعني الألفاظ كما تعلمون ما هو نص لا يحتمل غيره. نعم، يعني حلف أن لا يأكل تفاحة، تفاحة معروفة، لكن حلف أن لا يأكل فاكهة، هذه يدخل فيها الذي ورد، الذي جاء تحدثنا عنه في المسألة الثالثة أول ما بدأنا نافية. حلف أن لا يأكل فاكهة، احتمال أنه لا يأكل الفاكهة بجميع أنواعها من موز وتفاح وبرتقال ومشمش وخوخ، واحتمال أنه يريد نوعا من الفاكهة. إذا هنا عند كما عرفتم في مرض المالكية والحنابلة نرجع إلى نيته، وعند الشافعية والحنفية نأخذ بظاهر الله. حلف أن لا يأكل فاكهة لا يأكل فاكهة، حلف أن لا يأكل لحما لا يأكل لحما. أولئك لا يقولون أيضا ما مراده، هل اللحم بجميع أنواعه أو لحما معينا؟ لو أكل لحم طيب، هل لما يقول لا أكل لحما ينصرف إلى لحم ماذا، بهيمة الأنعام، أو يدخل في ذلك الطيور والأسماك؟ أيضا هذه فيها خلاف. ولذلك المؤلف كفانا الدخول في التفصيلات والجزئيات والخلافات.